مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الثعلب الذكي. إعداد نبيل قديح. نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية. صوت وأداء لما رباح وأدهم نعمان. اتخذت الحمامة عشا لها في رأس نخلة طويلة، ثم باضت فيه وحضنت بيضها حتى فقس، وخرج منه فرخان ففرحت بهما وابتدأت تعنى بهما. فجاء الثعلب ووقف تحت النخلة وصاح مخاطبا الحمامة: علمت أنك صرت أما لها فرخان وجئت للتهنئة. عندما همت الحمامة بشكره قاطعها قائلا: اسمعي، أنا جائع فما حاجتك إلى فرخين، يكفيك واحد. ما هذا الكلام الأحمق؟ أنسيت أنك تخاطب أما، والأم لا يمكن أن تتخلى عن ولد من أولادها؟ إذا لم تقذفي إلي بواحد من فرخيك صعدت إليك وأكلتك وأكلت فرخيك. خافت الحمامة وحاولت إقناع الثعلب بالتراجع عن تهديده، ولكنه لم يقتنع. أعطني مهلة. وما حاجتك إلى المهلة؟ ما تطلبه صعب على الأم أن تنفذه، فأنت تطلب واحدا من فرخي وكل منهما عزيز علي وأحبه، ولا أستطيع التفريق بينهما. أنا أحتاج إلى وقت كي أفكر وأقرر عمن سأتخلى عنه لك. سأثبت لك أني جار حسن الأخلاق، وسأعطيك مهلة مدتها ساعة، وبعد ساعة سآتي لتنفيذ ما اتفقنا عليه. وابتعد الثعلب عن النخلة فرحا وواثقا بأنه سيأكل بعد ساعة وجبة شهية. أما الحمامة فقد احتضنت فرخيها بحنان وراحت تبكي حزينة، فشاهدها الطائر مالك الحزين فحط على النخلة وقال لها: ما لي أراك كئيبة تبكين؟ أخبرته بتهديد الثعلب فضحك مالك الحزين وقال لها: أنت حمامة ساذجة، ألا تعرفين أن الثعلب لا يستطيع أن يصعد النخلة ويبلغ عشك؟ هل تقول الصدق؟ هل صحيح أن الثعلب لا يستطيع الوصول إلى عشي؟ قال مالك الحزين: أنا لا أكذب، وإذا أتاك الثعلب فقولي له: لن ألقي إليك بفرخي، فنفذ تهديدك واصعد إلي. فرحت الحمامة وشكرت لمالك الحزين نصيحته، فقال لها: لا داعي إلى الشكر، سأتركك الآن وأذهب إلى شاطئ النهر لأبحث عن طعام، ثم سأعود لأعرف ما جرى لك. بعد ساعة جاء الثعلب ووقف تحت النخلة وصاح: هيا يا حمامة، ألقي إلي بالفرخ ونفذي وعدك. لن ألقي فرخي، فاصعد أنت إلي وخذه. فوجئ الثعلب بجوابها وأدرك أن أحدا قد علمها أن تحكي هذا الكلام، فقال لها: أخبريني من علمك هذا لأذهب إليه وأنتفع بعلمه وأكافئه. مالك الحزين هو الذي علمني، وتجده على شاطئ النهر. فتوجه الثعلب إلى شاطئ النهر ووجد مالك الحزين منهمكا في البحث عن طعام، فقال له: سمعت الكثير عن ذكائك وأريد أن أختبرك، وسأسألك عدة أسئلة. لم يكذب من قال لك أني ذكي، فهيا اسأل ما تشاء. إذا أتتك الريح عن يمينك فأين تجعل رأسك؟ أجعله عن شمالي. وإذا أتتك الريح عن شمالك فأين تجعل رأسك؟ أجعله عن يميني أو خلفي. وإذا أتتك الريح من كل مكان فأين تجعله؟ أجعله تحت جناحي. تصنع الثعلب عدم التصديق وهل تستطيع أن تجعل رأسك تحت جناحك؟ أنا واثق بأنك تكذب. لا لا، أنا لا أكذب. إذن أرني كيف تضع رأسك تحت جناحك. فأدخل مالك الحزين رأسه تحت جناحه، ووثب الثعلب عليه وأمسك. فأطلق مالك الحزين صيحة مذعورة وقال للثعلب: ماذا تفعل؟ سآكلك. أي ذنب ارتكبته؟ سآكلك عقابا لك على غباوتك، فأنت تعلم الحمامة كيف تنجو من عدوها وتعجز عن تعليم نفسك، وتتيح لعدوك الفرصة ليخدعك. وأكل الثعلب مالك الحزين وهو سعيد بأن طعامه قد تبدل من فرخ حمامة صغير إلى طائر كبير سمين.